حسنا وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني ونزع يده فإذا

أجراهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم

Thank you. أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فيما وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا

وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.